بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا يا أيها

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليك راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو احتمر فلا